هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي قبل أسابيع من الله تبارك وتعالى علي ورزقني بطفلة فرحت بها فرحا عظيما ولكأنما هي أول مولود يولد لي هذا الكلام لو سمعه أجنبي ليس فيه ما يستغرب بل غريب ذكره حري به أن يسأل ولما تذكر هذا ما الغريب في هذا نعمة عظيمة وجسيمة وجليلة أن ترزق بطفلة لكن العرب يفهمون هذا العرب الذين لا يزال أكثرهم للأسف يقفون موقفاً تمييزياً ضد الإناث بالأمس فقط بالأمس حدثني أحدهم قال كانت أمي تقول الأنثى أصحنها وأجعلها دواء للذكر الأم تقول هذا وليس الأب فانظروا كيف فعلت الثقافة تحريفاً وتشويهاً لفطر البشر أنثى تقول هذا أمي يقول هذا الشخص أمي وليس أبي ولكن أنت في البداية والنهاية أنثى أيضا متحيزة ضد نفسها الثقافة أعمتها حتى عن نفسها هذه الثقافة الناس يحترمون هذا المنطق في بلاد العرب وفي تقاليد العرب ما الجديد أيها الإخوة وما العبرة من هذا الموضوع العبرة من هذا الموضوع كالتالي لما لم تتحرف على الأقل فطرتي في هذا الباب لا أخضع مطلقا للتمييز بين الذكور والإناث أفرح بهذا كما أفرح بهذا فطريا في نهاية المطاف هو ابني لحمي ودمي فطريا يجب أن أهواه وأن أعشقه وأن أحبه كائن ضعيف مهيض الجناح ليس له بعد الله إلا ما كان من رعاية أبيه وأمه فطريا لكن كما ألمعت في الخطبة السابقة نحن نمعن أيضا في الهرب من ذواتنا ف فنغترب عن أنفسنا، عن مشاعرنا، حتى المشاعر أيها الإخوة تتزيف علينا. لو تركت نفسك على هينتها، هي كما هي هكذا، ستجد هذه النفس تحب هذه الطفلة جدا كما تحب أخاها، إنها ابنتك، لحمك وعظمك ودمك، أليس كذلك؟ جزء منك ومن أمها أيضا. لكن الهروب أيها الإخوة ليس فقط من الأفكار، أيضا من المشاعر والوجدانات. نهرب دائما، نهرب لكي نصدق توقعات الآخرين منا. تبغضون الإناث، أنا أبغضهم أيضا، أبغضهن. تحقرون البنات، أنا أحقرهن. جاهلية، كالجاهلية الأولى، كالجاهلية الأولى. إذن يبدو أن الدين حين أتى، الإيمان حين سطع وتشعشع نوره، كان ردا للإنسان إلى سواء فطرته. هذا هو الإيمان. لذلك الإيمان عند النفوس المستقيمة سهل جدا، يناسبها، يلائمها. النفوس المستقيمة لا يمكن أن تجد غناء عن الإيمان أيها الإخوة، إنه هو ذاتها، إنه هو ذاتها. أبيت إذن أن أخضع أيها الإخوة للنظر من زاوية التقاليد والعادات والثقافة المهيمنة. كفرت بهذا في هذا الباب وفي أبواب كثيرة، ونظرت من أي زاوية؟ نظرت أيها الإخوة من زاوية الله تبارك وتعالى. فأنا في نهاية المطاف رجل مؤمن إن شاء الله تعالى، على طريقة الأشاعرة في الاستثناء، على طريقة الشافعية، رجل مؤمن. ونسأل الله أن يحيينا وأن يميتنا جميعا وجمعوات على الإيمان واليقين. فأحببت وأردت بوعي كامل أن أنظر إلى الموضوع من زاوية الله تبارك وتعالى. الله أكبر، كما نقول دائما، الله أكبر. الله أكبر ليس في باب القدرة فقط، أنه أقدر منا وأقوى منا، أيضا في باب العلم والحكمة، في باب العلم والحكمة وحسن التقدير. إذن ما قدره لك وما أراده لك هو الأعلم والأحكم، وبالتالي هو الأخير والأفضل. أن تكون أنثى، هذا هو الأفضل قطعا. ولذلك اجتمعت كلمتي وكلمة أمها على أننا لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا، ما استعضنا منها بكل أطفال العالم، هي وفقط، لا نريد غيرها. لو أتاح لنا القدر أن تدور عجلة الزمان إلى الوراء، ها أنتم الآن في الساعة الأخيرة قبل الميلاد، قبل الوضع، تريدون أنثى أم ذكر؟ نقول له نريد ملاكا، نريد هذه الأنثى التي أعطيتنا. ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، والعياذ بالله. ولذلك يعيش بعض الناس في حال مسخوطية، مسخوطا عليهم دون أن يفهموا لماذا، وبالعكس يشكلون على إيمانهم. ها نحن أولئي نصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعتمر ونتصدق ونختم كتاب الله ختمات في السنة، ما بال الأمور تشاغبنا وتعاكسنا، لا تأتي على هوانا. يا رجل، الإيمان ليس هوية، الإيمان ليس شعارا، الإيمان ليس عنوانا، الإيمان حياة، الإيمان تكيف تام للمدارك وللوجدانات، الإيمان هيمنة تامة على البدن كما على الشعور وعلى العقل أيضا. هذا الإيمان، يجب أن تكيف أفكارك ومشاعرك وحتى بدنك مع الإيمان ومقتضيات الإيمان، حتى البدن. قبل أيام كنا في مجلس عامر بالإخوة الأحباء، فذكرت لهم عبارة للشاعر الإنجليزي الشهير كولريدج، كان يقول: أنا أعمل وأسعى على أن أقترب من الله وأن أذكره وأزدلف إليه، لكن بالفكر وحده، بالتأمل. لا تعجبني طريقة أهل الأديان، الركوع والسجود، الطريقة البدنية، لا يريد لبدنه أن يتكيف أيها الإخوة مع مقتضيات الإيمان، العقل فقط، العقل. طبعا هذه نزغة بلا شك كانت من إحاء إبليس، كشفها ذكاء الإيمان أيضا وذكاء المؤمنين. فرد عليه العبقري السي لويس، قال: الشاعر الكبير فاته أن يدرك وأن يلاحظ أننا حيوانات في نهاية المطاف، فينا جزء حيواني بلا شك. وليس معنى أننا حيوانات وأن فينا جزءا حيوانيا أن هذه كامل حقيقتنا، لا لا لا، هذا جزء حقيقتنا، جزء حقيقتنا. الطائرة تمشي على الأرض أليس كذلك؟ وأسرع من السيارة، يمكنها أن تمشي بسرعة 100 كيلومتر الطائرة، لكن في نهاية المطاف يمكنها أن تطير. الطائرة فيها جزء هو الموجود في السيارة، الحركة على الأرض، لكنها تستطيع أن تتجاوز هذا وأن تطير. نحن تلكم الطائرة، طائرة الروح، فينا جزء يسعى على الأرض، يدب على الأرض، هذا الجزء البهائم الحيواني موجود ولكنه ليس كامل حقيقتنا. فينا جزء آخر يمكن أن نطير به إلى ملكوت رب العالمين. عليك ألا تنسى وأنت تطير أنك في نهاية المطاف، ضربة لازب، ضربة لازب تحمل وتشتمل وتتضمن جزءا حيوانيا. طيب، هل في هذا جواب على كلمة كوريج؟ نعم جواب، وأي جواب. يقول السي لويس: والحيوان، والحيوان يتكيف المعنى والشعور فيه بدنيا. الكلب أعزكم الله حين يريد أن يعتذر منك أو يعرب عن رضاه وسعادته لابد أن يكيف هذا بدنيا وأن يبصبص بذنبه. الجمل أيها الإخوة، الجمل حين يغضب منك وتغضب عليه لابد أن يكيف خضوعه بالحركة المعروفة وبإرخاء الزبد وإصدار الصوت المعروف بحيث ينخ لك. إن لم يفعل هذا فإنه يبقى حاقدا عليك ولابد أن ينتقم منك، والأعراب يعرفون هذا، أصحاب الجمال يعرفون هذا تماما. الخضوع لا يأتي بأي حركة، يأتي بحركة معينة يكيف بها الجمال معنى الخضوع. هكذا الحيوانات، حتى الإنسان. لذلك قلت لإخوتي: جربوا أن تدعوا حين يكون أحدكم بالذات وحده كما كان رسول الله يدعو. كيف كان النبي يدعو؟ لا يدعو هكذا، يرفع يديه، يستمطر، يستعطي، يستقبل، ويرفع يديه بهذا الشكل أيها الإخوة، أحيانا هكذا مثل شحاذ يشحذ من خزائن القدرة، يتوسل إلى ربه: يا الله يا الله. جرب أن تفعل هذا، سيلابسك خشوع عظيم، سيقف شعر بدنك في أحيان كثيرة، ستدمع، وربما تأتي الإجابة، لأن الله ما يريده منك هو هذا الذل والخشوع. أنت تبرأ من هذا الكبر الإنساني الواهم، من هذا التأله والاستغناء الزائف. لست من يستغني، لست. كن ملكا، كن أميرا، كن وزيرا، كن مليارديرا، كن عالما كبيرا، كن شخصا مسلطا، كن ما تشاء وما تحب، لست من يستغني. حصى صغيرة في الكلية تتحرك تحدث لك جنونا، تتلوى كالأفعى وتفقد كل رزانتك، أليس كذلك؟ وإن لم يرفع الله هذا البأس ويكشفه عنك انتهيت. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. أنت في نهاية المطاف عبد ضعيف تعيش بروح من سر الغيب، نفحة ونفخة من روح الله تبارك وتعالى تسمو إلى أفاق عليا، إلى ذرة سامقة جدا تغرك عن نفسك في أكثر الأحيان هذه الروح. لكن حكمة الله شاءت أن يجعلها عاملة في أرض هذا البدن، مستخلفة في ميدان هذا البدن، هذا البدن الذي يخضع للحاجات والضرورات، هذا يجوع ويعطش ويغلبه سلطان النوم ويمرض ويعتل ويتألم ويتبرح ألما ووجعا، وهذا من حكمة الله لا إله إلا هو. الله أكبر. تخيل الإنسان لو كان ينطوي على هذه الروح أيها الإخوة ببدن فولاذي لا يتألم لا يجوع لا يتعب لا ينام، لكفر معظم الناس، لشعروا لشعروا أنهم آلهة، لشعروا أنهم آلهة، مع أن علمهم ليس إلهيا وقدرتهم ليست مطلقة بلا حدود، لكن هكذا هذا الإنسان. أسهل شيء أن يغر نفسه، مسكين ما غرك بربك الكريم. قال عمر رضوان الله عليه: غره والله جهله، جاهل، أنه جاهل، يعوم في شبر ماء الإنسان، في شبر ماء يعوم، يظنه محيطا ويعوم فيه. مغرور. الغرور والجهل، انتبهوا، كما أقول دائما ليس الكبر، هذا من الأخطاء العامة، الغرور ليس الكبر، الكبر شيء والغرور شيء، الغرور هو الجهل، المغرور هو الجاهل، يجهل الحقائق، هذا هو المغرور، يجهل الحقائق. إذن أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أثرت أن أنظر من زاوية الله، ليس من زاوية الثقافة والتقليد والقطيع والقوم والآخر، من زاوية الله. ما رضيه لي أرضاه لنفسي، ما أحبه لي أحبه لنفسي. طفر بي الفكر بعد أن تيقنت هذه الحقيقة إلى حقيقة أبدع منها، وهي أنني حين أحب الله تبارك وتعالى وأرضى عنه، شوف المقام العجيب الذي خولك الله إياه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يريدك أن ترضى عنه، ليس لكي يستكمل حاجة، هو الغني عنك، ولكن لماذا يريدك أن ترضى عنه؟ لك، من أجلك أنت، لأنك إن رضيت عنه كافأك برضا منه، لا إله إلا هو. أين رضاك عنه من رضاه عنك؟ ترضى عنه ولا تعطيه شيئا، لا تستطيع، لأنه لا يحتاج، لا يريد شيئا، لا إله إلا هو، هو الغني المطلق عن العوالم وما فيها ومن فيها. لكن إن رضي عنك أعطاك الرضا كله في الدنيا والآخرة، ورضوان من الله أكبر، أكبر من جنات النعيم وما فيها، رضوان من الله. اللهم ارضى عنا في الدنيا والآخرة، ولا تغضب علينا يا رب العالمين، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. إذن يريدك أن ترضى عنه لك. طيب، هذه لك مقتضياتها ماذا؟ نتائجها، توابعها. إن رضيت عنه ورضي عنك أيها الإخوة، أحببت نفسك، لن تسخط على نفسك. على فكرة كثير منا دون أن يدري لا يحب أن يواجه هذه الحقيقة، هو غير راض عن نفسه، بمعنى آخر هو مبغض لنفسه. بعضنا لا يعجبه شكله، مش عاجبه شكله، لا يعجبه طوله، لا يعجبه لونه، لا يعجبه عرضه، لا تعجبه خلفيته الاجتماعية، أنه من بني فلان، من آل فلان، هذا أبوه، هذا أمه، لماذا لم يكن ابنا مثلا لشخص مشهور أو غني أو عالم أو متنفذ، لماذا؟ من عائلة متواضعة، خلفيته لا تعجبه. بعض الناس قوميته لا تعجبه، أنه عربي مثلا أو تركي أو أمازيغي أو فارسي إلى آخره، لا تعجبه خلفيته، يريد خلفية أخرى. طبعا في هذا العصر غربية، يعني أكثر شيء خلفيات غربية تستلب الناس، يعني كأنه شيء آخر، هم من ذهب ونحن إيه من خشب. كلا كلا، في نهاية المطاف كل هذا لا يغني عنك، ليس من الله في الدنيا حتى شيئا، لا طولك ولا عرضك ولا لونك ولا خلفيتك، يغني عنك شخصيتك، مدى رضاك عن نفسك، مدى حبك لنفسك. هل تحب نفسك؟ وبالتالي من أحب نفسه فقط وفقط وفقط هو القادر أن يحب غيره. يكذب عليكم من يقول لكم إنه غير راض عن نفسه، ساخط عليها، متبرم بها، رافض لها، ومع ذلك هو محب للآخرين، ذا غير صحيح، هذا كذب 100%. ذكرت لكم مرة كلمة مايستر إكهارت، المعلم إكهارت، الصوفي الألماني العظيم، حين قال: الذين لا يحبون أنفسهم أعجز من أن يحبوا الآخرين. كل من يكرهون الآخرين، قال بالضبط، يعني هم كارهون لأنفسهم. هذا عمق الكلمة الآن، أعتقد أن أصبحت واضحة جدا الآن بهذا الشرح. إن أحببت الله ورضيت عنه، أحببت نفسك ورضيت عن نفسك. تعرف لماذا؟ تقول لي: حتى لو كنت قميئا، معاقا، معوقا، حتى لو كنت بكذا وكذا، في أي حالة كنت، إن نظرت إلى نفسك على أنك اختيار الله، الله اختار لي أن أكون هكذا، الله أحب. انتبه، الله ليس شريرا، مستحيل، يمكن أن يكون غامضا، أكيد أكيد، طرائق الله، أفعال الله، تقديرات الله فيها غموض شديد جدا بالنسبة إلينا. إيش منخل الإنسان هذا؟ إيش زاوية عدسة الإنسان لكي تدرك حكمة الله؟ صعب جدا. لكن إجماليا لدينا إدراك إجمالي، وهذه فائدة الوحي على الفكرة، هذه فائدة الوحي، هذه فائدة القرآن، فائدة قال الله، قال الرسول، وحي. الوحي يعطيك إدراكا، يعطيك إطارا للتفكير يا أخي، يؤطر تفكيرك، انتبه، أنت دائما تظل تفكر ضمن هذا الإطار الذي لا يتوفر على هذا الإطار، طبعا معرض للتورط والانخراط في ماذا؟ في التفكير كيفما عنا له، فقد يتهم الله في حكمته، في قدرته، في خيريته. قد يعله أن الله شرير يلتذ بتعذيب البشر بإيلامهم. طبعا ما الذي يمنع أن يكون كذلك؟ وفي الكون ملايين المظاهر يمكن أن يساء تفسيرها لتكون تجليات. لماذا؟ ليوهم أن الله يلتذ بتعذيبنا. يأتيك الوحي بفضل الله، والحمد لله على نعمة الوحي. هذا الوحي لا يغني عنه لا فيلسوف ولا مفكر ولا كل الدنيا. انتبه، الإنسان الواعي والذي قرأ الوحي وقرأ الفلسفات لو خير يقول لك لا لا لا لا، قليل من الوحي يكفيني عن كل فلسفات المتفلسفين عبر العصور، وكل فلسفاتهم لا تغني عن هذا الوحي الإلهي. لا يمكن، ستضل بها، حتما ستضل. ما رأيك؟ إن أصبت في مسألة ستضل في مسألة أخرى. مع الوحي يتأطر الأمر، تفكيرك يصبح مؤطرا. في هذه القضية لديك إطار وأنت موقن به ومطمئن، وهذه فائدة الإيمان. والإيمان عزاء، والإيمان استقرار أيها وسكينة. لديك إدراك يقيني أن الله خير ومحب ورحيم، لا إله إلا هو، وأنه حكيم لا يفعل عبثا ولا يترك خلقه سدى. هذه قواطع مقررات في مدونة المسلم الاعتقادية، والمهم بعد ذلك أن يعيشها، لا أن يقررها فقط كما تقرر، بل أن يعيشها وأن ينطلق من خلالها، أن تمازج لحمه ودمه شعوره وعقله، كما قلت، أن يكيف نفسه ذاته بهذه العقائد الإلهية الوحيانية، عقائد الوحي. إذن في هذا الإطار أدرك أن الله خير لا إله إلا هو، إذن ومحب ورحيم. أنا انعكاس أيضا في ذاتي، انعكاس أنا بهذه الذات لخيريته ومحبته ورحمته وحكمته. حذاري حذاري أن ننظر إلى أفعال الله أيها الإخوة، إلى أفعال الله وإلى خلق الله فقط من زاوية حاجاتنا نحن وأهوائنا الضيقة. مستحيل. من الإله؟ أنت أم هو؟ هو أنت العبد، عليك دائما أن تنظر في مرآته لا في مرآتك أنت. خذ مرآة الله، وأين هي؟ الوحي، الوحي، القرآن. اقرأ القرآن، افهم القرآن، تعمق القرآن، آمن بالقرآن، سوف يستحيل هذا القرآن مرآة ترى فيها نفسك والأشياء والأحداث والوجود، وسترى مستقيما بإذن الله، ولن ترى فيه عوجا ولا أمتا، ولن ترى فيه تفاوتا. ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير في مرآة الله، في مرآتك أنت، ومرآتك ذاتية بسيطة جدا، محدودة، ناظرة أيها الإخوة ولاحظة، من لحاظ ماذا؟ وباللحاظ ماذا؟ لحاظ المصلحة، مصلحتي وحاجاتي وما أحتاج وما لا أحتاج. هذا شيء قميء وصغير جدا جدا، سيتشوه كل شيء، وربما ترى الله شريرا أو عابثا، أليس كذلك؟ أو ظالما حتى العباد. إياه، حذاري. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. طبعا هذه المرآة، مرآة الذات، يمكن أن تكون الذات المجموعية، مرآة الطائفة أو المذهب أو القبيلة أو القومية أو أو الثقافة، نفس الشيء تشوه. إياك، وهذه رسالة الدين أيضا، تحرر من هذه الأشياء حين تتناكد مع الوحي وتتناقض معه. لا أشطب عليها وأخذ بالوحي، لا يعنيني، لا يعنيني أن أصور وأن أعتبر أنني خارج عن السرب، خارج عن الخط العام، مشاكس، شاذ في أفكاري. لا لا، أنا مع الوحي، أنا أستلهم الوحي، لا أستلهم ثقافة عليلة، ثقافة رثة بالية مريضة معتلة. هذه الثقافة ثقافة لا إنسانية في هذا الباب، على الأقل في هذه القضية. الوحي، لن أقول إنساني، رباني، هذا وحي رباني، أعلى معيار يمكن أن يتشبث به الإنسان وهو أثق تماما ومؤمن. فإذا انظر إلى هذه الأمور والأحداث وأفعال الله وخلق الله ضمن مرآة الله عز وجل، مرآة الوحي، وليس مرآتك أنت التي تعكس حاجاتك وإدراكك البسيط النسبي الضعيف المتغير الهش المحدود. واضح إخواني وأخواتي؟ هو هذا، هو هذا. أعتقد بهذا المنظار إخواني وأخواتي يمكن أن يستحيل الإيمان إلى قوة جسيمة خطيرة فاعلة في التغيير. بهذا المنظار، ليس تغيير العالم ابتداء وفقط، بل تغيير النفس أولا. كل من يفشل أن يغير نفسه بالإيمان هو مخادع وكذاب وغشاش حين يذهب يزعم أنه يريد أن يغير العالم، يكذب. هذا أخطر شيء في العمل الديني، في كل عمل مؤسس على دعوة دينية أو هوية دينية أو شعار ديني. إن لم تنتفع أنت به، ما نفع الناس بك؟ كذب، دجل، تقليد، ترداد، افتعال، تمثيل، مستحيل. أقبل من طبيب أن ينصحني بالإقلاع عن التدخين، أقبل هذا منه. لديه مسوغات، مبررات علمية مقنعة جدا، مع أنه يدخن ومبتلا ومعتل، صحته منحرفة، أقبل. لأن الأمرين في الحقيقة منفصلان، ويمكن أن ينفصلا في أحيان كثيرة، لكن لا أقبل ممن يدعو إلى نمو الروح وإنضاج النفس إلى القيم والمعنى خاصة الدينية الإلهية وهو خال منها، عطل منها. لا أقبل هذا، أشك، سأشك مبدئيا أن هذه القيم والمعاني صالحة وفاعلة. لو كانت صالحة وفاعلة ما باله لم تفعل فيه، ما باله خلو منها تماما. هدولي، ما الفرق بين هذا المثال ومثال الطبيب؟ أنا أقول لك، الطبيب إنما يتعلم ويطبب من أجل الآخرين، ليطبب الآخرين ومن أجل أن يكسب، من أجل أن يعيش، هذا هو الطبيب. الدين لم يأتي أصلا لكي تغير به الآخرين، الدين جاء أساسا وأصالة لكي تغير به نفسك. الدين لك، جميل والله أن تدعي أن الدين جاء وأنا عالم في الدين وداعي للدين ومبشر في الدين، أبشركم وأدعوكم وأنا خلو وعطل من هذا. كلام فارغ، هذا غير مقنع بالمرة، غير مقنع حتى على المستوى المعرفي، حتى على المستوى المعرفي. معنى ماذا؟ لن نقنع أنك فهمت الدين صحيح؟ كيف تعطينا حتى معلومات في الدين؟ لن نقنع، أثرها غير باد عليك، كيف نقنع؟ لكن انتبهوا، الدين الذي تحول إلى مؤسسة وتحول إلى وسائل للتسلط على الناس والهيمن على الناس، أكثره يمكن أن يصبح مدونات معرفية يتلوها حتى مستشرق غير مسلم، ممكن جدا. لكن الدين في جوهره كما قلت وحقيقته الذي هو الصلة بالله تبارك وتعالى، وإنماء تنمية يعني، وإنضاج وعلو وارتقاء وسمو بالروح، هذا لا يمكن إلا أن يكون ابن التجربة، لا يمكن إلا أن يكون ابن التجربة. ما رأيكم؟ طب دور النص، الإطار يؤطر، يعطيك إيه الخط العام، الإطار العام، لكن ضمن هذا الإطار لكل منا خصوصيته، أليس كذلك؟ لذلك حتى الطريق إلى الله تبارك وتعالى من الصعب أن تعلم بطريق العموم، فيها خصوصيات وفرادات كثيرة جدا، والعموم ينفع ولكن لا يمكن أن نصل به. ينفع كما قلت في تحديد الإطار، خط السير العام، الوجهة، لكن بعد ذلك لا يجدي كثيرا. ماذا أريد من وراء هذا الكلام؟ تعلمون أيها الإخوة أننا مختلفون، هذا شخص بطبعه حليم صبور، وهذا غضوب انفعالي، ما يصلح لهذا لا يصلح لهذا، طريق هذا إلى الله غير طريق هذا. ما رأيكم؟ طبعا التحديات والرهانات أمام هذا غير التحديات والرهانات إزاء هذا. هذا انطوائي، يجد نفسه في العزلة والخلوة والعمل التأملي. هذا انبساطي، يجد نفسه في المجموع ومع المجموع وبالمجموع، وطريقه إلى الله يكون هكذا أيضا، عبر العمل مع المجموع والتفاني أيضا والإيثار والصدق في خدمة المجموع والعمل بالمجموع ومع المجموع. هذا طريقه غير طريق هذا، طريق هذا غير طريق هذا، واضح؟ هذا شخص بطبعه تقليدي رموزي، يحب الأشياء الثابتة والأشياء المرمزة والكلاشيهات، وهذا شخص مبدع خلاق لا يحب الثبات. هذا طريقه إلى الله غير هذا الطريق، وسيجد في شرع الله وفي وحي الله ما يلتئم بنزعته. الناس نزعات، إذا لم تفهموا يا إخواني وأخواتي أن الناس فعلا أمزجة ونزعات، سيصعب جدا جدا عليكم مناقشة كثير جدا من الأفكار والفلسفات والاتجاهات الفكرية والأيديولوجية. ما رأيكم؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى أن بعض الناس مطبوع مجبول هكذا، مجبول على نزوع غرائبي، نزوع روحاني، يحب الأشياء الغريبة الخارجة عن المألوف اللا حسية بل الخارقة للحس وقوانين الحس. عنده استعداد غير طبيعي لتصديق الخوارق والمعاجز المنسوبة إلى كل من هب ودب مزاجه هكذا. وقد يكون مسلما صالحا. في المقابل تجد مسلما وأيضا تجده صالحا. لا، هو أقرب إلى المادية إلا أن الوحي أنقذه، ولولا الوحي لكان ماديا مغلقا لا يكاد يسلم بأي شيء خارج عن المألوف وعن الدستوري وعن القانوني. وعلى فكرة مثل هذا يكون حتى التزامه بالقوانين الوضعية شديدا جدا. شخص امتثالي، شخص التزامي وجامد وقاسي، ومشاعره جامدة إلى حد بعيد جدا. نزوله هكذا، هذا طريق والله غير طريق هذا، واضح. شخص متردد خواف ضعيف وخوار، والنبي قال المؤمن قد يكون جبانا بس مؤمن. وشخص آخر مندفع شجاع وقد يكون متهورا. طريق هذا غير طريق هذا. الآن هذا كلام عادي ليس فيه أي إضافة. الآن إخواني وأخواتي، هل فكرتم مرة أن الله تبارك وتعالى قد يحاسب؟ لا أجزم بهذا، لكن يترجح عندي، فكر فيه طويلا ورأيت أنه يترجح، أن الله تبارك وتعالى قد يحاسبنا يوم القيامة ويسائلنا على كثير من وجوه الضعف فينا. عجيب. تقول لي بس أنا مجبور على هذا، أنا مجبور على الحياة والتردد والخجل واحتشام الناس. مجبور طبعا، كما ذاك مجبور على التهور الذي قد يجره إلى عدم توفير كرامة الكريم من الناس وحشمة المحتشم، من ينبغي أن يحتشم من الناس ويتورط ويورط نفسه. ليست القضية عند الله أنك مجبول، القضية ماذا صنع الإيمان بك، وبالأحرى ماذا صنعت أنت بإيمانك، ماذا صنعت في نفسك ومن نفسك بإيمانك. الإيمان رقية تغيير، الإيمان رقية تغيير، والرقية تختزن قدرة لا نهائية يا إخواني على التغيير. بمعنى ماذا؟ حتى أكون واضحا، يعني يمكن، هذا سؤالي، هل يمكن أن يفاجأ أحدنا يوم القيامة بأن الله سيسأله لما كنت خوافا ومترددا وضعيف الشخصية إزاء مديرك في العمل حين رفض أن يعطيك حقك وأن يرقيك في السنة الفلانية أنت كنت تستحق الترقية، لكنه قال لك شوف يا فلان إحنا عملنا حساباتنا ورجعنا أشياء كثيرة، أنا أرى إيه أن تنتظر إلى السنة المقبلة. ماشي ماشي سيدي، وتذهب ستسأل عن هذا. عجيب، أسأل عن هذا؟ أنا كنت متسامحا، أنا غفرت له. لا لا، أنت الآن مخادع، أنت الآن تلعب دور المخادع، جمعت إلى الضعف والتردد الخداع والكذب. لا لا لا، المسامحة لا تأتي من الضعيف للقوي، هو أقوى منك وأنت أكدت قوته عليك للأسف الشديد. لا لا، المسامحة تأتي من قوي لضعيف، والمغفرة تأتي من قادر لمن يستحقها، لكن مش إيه من الضعيف للقوي ومن المتسلط عليه للمتسلط. لا، هذه ليست مغفرة، هذا ضعف شخصية، هذا تردد، هذا خوف. هذا الخوف لو فككته ستجد في قلبه ما يشي بضعف الإيمان. عندك مشكلة في الإيمان الآن، أنت لم تستثمر إيمانك جيدا، لست مؤمنا جيدا. تقول لي لماذا؟ طبعا لأن المؤمن الجيد كل اعتماده، كل ثقته، كل توكله في من وعلى من؟ في الله وعلى الله، وهو يعلم أن ما هو مقدر له سيأتيه رغما عن العالمين. أما هذا المتردد الخوار سيقول لو أنني أصريت يعني على موقفي وجادلت هذا المدير ربما يغضب مني، ربما يطردني، والناس في حالة بطالة شديدة جدا ربما يستغني عني. لا لا يا رجل، أنت تؤمن بمن؟ بالمدير أم بالله؟ بالظروف أم بالله؟ بالله. الله أمرك أن تكون صادقا وأن تكون مؤمنا قويا به، والله تبارك وتعالى لا يبغض شيئا، بغضه الظلم. هتقول لي والشرك؟ ما هو الشرك ظلم، إن الشرك لظلم، هذا بلا محاضرة لحالها. ليش الشرك ظلم؟ موضوع ثاني هذا، هذا فلسفة القرآن منعاد. أكثر شيء يبغضه الله الظلم، طبعا نحن نفكر أيضا بطريقة الخوافين. أنا لا أظلم أحدا، صحيح؟ مثل هذا المتردد الخجل الوجل تقريبا لا يظلم أحدا، وتوقع منه ألا يظلم أحدا. ليس فقط ألا تظلم أحدا، بل بدرجة أولى لا يسمح لك أن تظلم نفسك. القرآن سمى الذين يظلمون أنفسهم ظالمين. على كل حال ابحثوا ابحثوا، هل تجدون في التراث الديني؟ لا أدري، لم أستقصي، لكن لا يحضرني شيء. هل يوجد في الكتاب المقدس مثلا بعهدي القديم والجديد مصطلح ظلم النفس؟ قد يكون هذا من يعني مبتكرات القرآن الكريم يا إخواني. ظلم النفس، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فكر، الخير للناس ليس فقط للناس، بالعكس، الخير أولا وابتداء ابدأ بنفسك. إن كنت عاجزا أن تفعل الخير لنفسك، هل تقدر أن تفعله للآخرين؟ لا، إذا مشكلة نفسية الآن إحنا عاد مش خير وشر بصير. إن كنت عاجزا أن تنتصف لنفسك، أن ترد الظلم عن نفسك، أن تدمغ الظلم، حاول كل ما عليك أن تدمغه. قل هذا الظلم، لماذا يا سيد المدير؟ وبكل احترام واحتشام قل له سيد، لا بأس، لماذا أيها السيد المدير؟ لماذا يا سيدي؟ أنا حقي أن أترقى الآن، أريد مبررا معقولا، وألح وخلي ثقتك بالله وتكلم بأدب، طالب بحقك. الله ربما يترجح لدي، سيسألك في هذه المسائل أيضا. هذا الإيمان، الإيمان لا ينتج شخصيات خوارة ضعيفة مترددة ثم غشاشة مخادعة لنفسه والآخرين باسم أنني عفوت عنه، أنني تسامحت، أنني كذا. لا لا لا لا، موضوع آخر. وطبعا في تفاصيل عاد، أحيانا قد يظلمك أحدهم، هذا يحدث معنا جميعا. لكي تنتصف منه لابد أن تذهب إلى المحاكم، وإن دخلت طريق المحاكم مش هتخلص في سنتين ثلاث، لا عاد لا حروح كذا، بس هقول له أنت ظلمتني والله عز وجل حسيبي. وحتى أكون صادقا معك، لا أستشعر في قلبي أنني صفحت عنك وأنني أسقطت حقي، حقي أخذه يوم الدينونة. الدنيا لن أذهب إلى المحكمة، ليس لدي وقت، وقتي أجل فعلا، احسبها كمان أنت، وقتي أجل وأنفس من أن أضيعه في المحاكم من أجل إيه؟ 1000 و2000 و3000 يورو. لكن لن أقول لك سامحك الله، لن أقولها إلا إذا شعرت بها، الآن أنا لا أشعر بها، أقول له وامضي على طيتك، امضي. هكذا يجب أن يكون المؤمن واضحا قويا ماضيا كالسيف في أدب وفي وثوق بالله تبارك وتعالى. فهمتم؟ الوثوق بالله، هذه قوة الإيمان على التغيير، قوة الإيمان على التغيير. وهذه التجربة، هذه التجربة، نحن نظن أن التجربة وإيمان التجربة فقط في الشهوات، أنني شاب وربما غير متزوج ورأيت امرأة جميلة جدا، تجربة أكيد بلا شك. أو أنني يجب أن أصدع بكلمة الحق أمام سلطان، طبعا هذه تجربة، ظالم أو وأيضا تجربة هكذا، أن تنتصر لنفسك، أن تدمغ من ظلمك، أن ترفض هذا الظلم. وأنا أقول هذا أيضا للزوجة التي يمتهن زوجها كرامتها في ظل ثقافة تجعل المرأة عبدة، أمة، كوني عنده أمة. لا لا لا، ما في أمة وسيد، هذا كلام فارغ. أختك في الإنسانية، أختك في الدين، وهي أيضا شريكة حياتك. هذه ينبغي أن تكون من أكثر الناس قربا منك وتوقيرا عندك واهتماما واعتبارا، مش إهدارا لكرامتها كما نقول بالعامية الحامي على البارد. لا لا، نحن نعلمها، طالبي بحقك بأدب أيضا، بقوة المؤمنة، بعزة المؤمنة. إذا لم تفعلي ربما ستسألين عن هذا يوم القيامة، مصيبة، تقول مصيبة، طبعا مصيبة بالطريقة هذه طبعا. وعلى فكرة أكبر من هذه المصيبة ما فعلناه بأنفسنا باسم الكذب على الإيمان والدين، حيث أحلنا أنفسنا كما قلت قبيل قليل إلى كائنات عاجزة خوارة ضعيفة مترددة وبالتالي منافقة. نقول الشيء الآن في وجهه وفي ظهره نقول عكسه تماما، لأننا أعجز من أن نواجهه بالحقيقة. لماذا؟ المؤمن لديه يقين بالله، يقينه بالله يجعله أقوى من أن يتردد. ثقة بالله، الرزق عند الله، العمر بيد الله، العمر بيد الله. تعرفون يا إخواني أيضا في جانب أخرى لهذا الموضوع مهم جدا، الإيمان بهذا المعنى إذا عشناه وعشنا به وعشنا فيه هو صلح عظيم مع البشر أيضا. فكروا في الناس معظم مشاكل الناس بين بعضهم البعض، مشاكل الأصدقاء مع بعضهم، مشاكل الإخوة والأخوات، الأقرباء، المعارف، الجيران، الموظفين والمدراء، معظم مشاكل الناس لو فكرتوا، طبعا لها أسباب كثيرة جدا، لكن معظم المشاكل ما أسبابها؟ الإحباطات. أقول لي إحباطات، صح، إحباطات بسبب ماذا؟ إحباطات بسبب فشل التوقعات، والتوقعات مبنية دائما على ماذا؟ على طمع، على رجاء، على رجاء. لك صديق أو لك مدير، لك جار، لك أخ، أخوك، ابن أمك وأبيك، فتح الله عليه بابا من أبواب الرزق، هنا يحدث ماذا؟ توقع، عندك توقع أنه سيعطيني، سيسدد ديني، وسيغنيني، وسيشتري لي عمارة أو فيلا على الأقل أو كذا، توقعات كثيرة. حين لا يحدث شيء من هذا أو يحدث شيء يسير منه، تشعر بمرارة عجيبة جدا جدا، وتشعر بأن هذا الإنسان قد انقلب. في الحقيقة هو لم ينقلب، توقعات خابت، تشعر أنه لئيم جدا، أنه إنسان حقير، أنه إنسان أناني، أنه طبعا، وأنت لا يخطر على بالك أن تسأله لماذا لم يفعل، زي ما قلنا مرة أخرى، ما عندكش القدرة أن تقول له في الحقيقة أنا محبط، أنا توقعت منك، بالعكس أنت قد تلعب معه دور ماذا؟ المعتز الذي لا يريد، وأنه أنا فرحان لك ويعلم الله لا أريد. تكذب، لماذا تكذب وتحلف وتشهد الله؟ أنت تريد، تفكر فيه 24 ساعة، إيش الكذب هذا؟ وطبعا هو يصدق هذا ويرى أنك مستغن عنه، وعنده هو أي ربما مشاغل أخرى ومصاريف أخرى كثيرة، فربما لا يلتفت إليك، ربما غر بهذا الكلام أنك مستغن وأنت بخير وبألف ألف خير، فلم يعطك إلا أقل القليل، تراه شيطانا باطل الأباطيل، ترى تكره كرة جديدة، وطبعا تنقطع علاقة. هكذا نفس الشيء الزوجة في عيد ميلادها أو في عيد زواجها من زوجها تتوقع شيئا معينا، لأنها شافت فيلم حضرته مع زوجها طبعا، وكان في رومانسية عالية جدا جدا، في هدية فارهة، وزوجة عنده القدرة، لكنه واجهها أو صدمها بهدية أقل من هذا بكثير، قد يفسد العلاقة هذا، قد يمضي بهم على الطلاق. شيء غريب، معظم مشاكل البشر بسبب الإحباطات، وهذا سبب الإحباطات. طب في القلب من هذا ليه إحباطات وليش خيبات ومرارات؟ لأنه الثقة مش في الله، التعويل على عباد الله. يا رجل لا تعول إلا على الله، هذا هو الإيمان. جرب أن تكون غنيا بالله، جرب هذا، جرب أن تكون غنيا بالله، والغني بالله سيختلف منظوره، فهمتم؟ طبعا لن تكون غنيا بالله ولن ترضى إلا إن صار لك مثل مال فلان، فلان عنده فيلا وسيارات وملايين، إذا ما صارش عندي زيه أنا حكون ساقط، حرجع أسخط على الله، أستغفر الله العظيم، مش إيه أرضى عن الله، لا سأسخط الآن على قدري يعني، لا لا لا. الغنى إن تحقق فعلا وكنت غنيا بالله، هذا الغنى يكفيك عن العالمين، عن الدنيا والآخرة، عن الدنيا والآخرة. وصدقا لو خطبت، هل يمكن أن تعيش بهذه المشاعر، بهذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى وما في جنة؟ تقول وما حاجتي بالجنة، لا أريدها، أنا في أعظم جنة. إن كانت الجنة، إن كانت الجنة كالذي أنا فيه، إنها إذن لنعيم طيب. هكذا كان يقول العارفون بالله، كانوا يقولون تمر بنا أحوال نقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه من النعيم إنهم لفي عيش طيب. طبعا الغنى بالله تشعر به، هتقول لي إيه يعني، إيه حقيقة الغنى بالله؟ أنا أقول لك هذا يستند الغنى بالله على الشعور بالله. هتقول لي من جرب هذا الشعور؟ جربه، جربه ويجربه، اللهم اجعلنا منهم، كثيرون. هل فكرتم في كتاب الله حين لا يفتأ الله يذكرنا بأنه معنا أينما كنا، ولم صحيح، وهو ثالث الاثنين وخامس الأربعة وسادس الخمسة وأقرب إلينا من حبل الوريد؟ هل فكرتم أن هذه الآيات كلها تريد أن تفهمنا أن حضوره أشد وأعمق مما نتخيل؟ الله حضوره لا إله أشد وأعمق وأوضح مما نتخيل، ما بالنا يا ويلنا، ما بالنا لا نشعر به إذن بهذا الحضور القوي جدا والعميق. عدم الأهلية، غير مؤهل، غير نظيف، غير نظيف. هذا يوم يتطهر وينظف ويتنقى سيشعر بهذا الحضور الإلهي على الدوام بإذن الله تعالى، وسيسعد سعادة الأبد، سعادة لا شقاء بعدها. اللهم اسعدنا بك ولا تشقنا بمعاصيك يا رب العالمين. أتى أحدهم إلى صائغ، أتى أحدهم إلى صائغ يعمل في الفضة، فقال له أيها الصائغ كيف تعلم أن هذه الفضة نقية؟ بيور يعني فضة، فضة نقية فيش فيها شوائب. قال إذا عكست صورتي، شوف هيك، إذا عكست وجهي فهي فضة نقية، كذلكم فضة هذا القلب إذا عكست الله لا إله إلا هو، إذا عكست رحمانية الله، كرم الله، جلال الله، جمال الله، إذن هذا القلب نقي. ما لم يعكس هذا القلب ربه هذا القلب ليس نقيا. إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم، تراءت السماء فيه بلا امتراء، كذاك الشمس تبدو والنجوم، كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم. هو هذا، هذه الفضة النقية. قال إذا عكست صورتي، يجب أن يعكس هذا. إذا لم يعكس إذن يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى عمل. ولعل هذا العمل يا أحبابي إخواني وأخواتي لا يبدأ من تغيير العالم، كما دائما نقفز، نحن نقفز ونفشل دائما، لا غيرنا العالم ولا غيرنا أنفسنا. وحتى حين نفع في تغيير العالم ربما نغيره بحيث نشقيه بعد حين، مش في السبيل الصحيح، لا لا لا، دون أن تقفز، ما في حرق مراحل. كل من تكلم عن التجربة الإلهية، التجربة الروحية، حذرنا من ماذا؟ شوف الواعون العرفاء بالله حذرونا من الطرق القصيرة، من الطرق القصيرة. حين ينزل الاختبار، طبعا حياتنا هي مسلسل متواصل من الاختبار، وكما قلت لكم ربما لم أكمل، ليس اختبار إزائي امرأة جميلة بشاب عازب قوي الاندفاع، وليس اختبارا أمام أي سلطان ظالم لابد أن نصكه بكلمة الحق، ليس هذا فقط، هذه اختبارات، أيضا اختبار كما قلنا إزاء نفسك، إزاء وجوه ضعفك، ضعفاتك إنجاز التعبير، كما صاروا يجمعون جمالاتك وضعفاتك، لكن هذا جمع غير صرفي أصلا. وجوه ضعفك، هذه الوجوه لابد أن تعالج برقية ماذا؟ الإيمان، طبعا بالإيمان مش بشيء آخر، برقية الإيمان لابد أن أعالج كما أعالج بخلي وجبني وخوفي وحقدي وغشي وتهوري وعدم صبري، لابد أن أعالج هذا كله بالإيمان. لابد أن أعالج ماذا أيضا؟ عدم ثقتي بالله التي تتجلى في خوفي من الناس وظني أنهم يتحكمون في مصيري وفي رزقي وفي وظيفتي وفي حياتي أيضا ومماتي. لا لا لا، لا أحد يفعل هذا ولا أحد يستطيع أن يفعل هذا. هذا الإيمان، الإيمان يعطيك هذا بيقين، لا أحد يستطيع أن يفعل هذا. كن قويا جريئا بأدب كما قلنا، وليس إيه بتوقح وصفاقة، كن قويا لكي تنجح في هذا الاختبار. لكن على كل حال أيها الإخوة، ربما إن شاء الله نتحدث عن التجربة وفلسفة التجربة دينيا ربما إن شاء الله في خطبة أخرى، لأنه إذا ذكرت التجربة يحضر إبليس مباشرة في كل تجربة، وحياتنا مشوار متواصل مسلسل من التجارب، الحضور الإبليس، إبليس يأتي باستمرار. طبعا في امتحان، هذا الامتحان تجربة خطيرة جدا على الفكرة، خطيرة، لكن لابد منها. قوام إيه؟ الامتحان الأكبر هو هذه التجارب، التجارب المستمرة. الرسول يقول سألوا الله العافية، ما سئل الله تبارك وتعالى إيه؟ شيء أحب إليه من العافية. المسيح يقول لا تدخلنا في تجربة وأنقذنا من الشرير، إبليس طبعا كل تجربة فيها الشرير مباشرة. على كل حال سيأتيكم إن شاء الله في إبانه التجارب والحضور الإبليسي والإغراء بالطرق المختصرة. الروح لكي تنمو وتنضج تحتاج إلى أمد كالبدن، أطول حيوانات طفولة الإنسان سنوات حتى نراهق البلوغ، كذلك الروح لا تنضج في سنة وسنتين ويوم، تحتاج إلى مع الجهاد والعمل المتواصل والوعي، والوعي مع الفكر والذكر، يتفكرون ويذكرون، فكر وذكر كما قلنا، تكييف لكامل الكيان، للبدن، للمشاعر، للعقل، بعيدا عن الابتذال الذي يصيب تقريبا كل الأديان والمتدينين إلا الفئة القليلة المستنيرة اليقظة. المسيح عليه السلام يقول ماذا؟ يقول الذي يذكر الله ويعبد الله بغير فكرة، هكذا كلام يحفظه من كلاشيهات، إنما يردد الكلام باطلا، هكذا يقول المسيح، يردد الكلام باطلا. ما قالش يردد الكلام الباطل، ذكر الله مش باطل، العبادة في حد ذاتها مش باطل، لكن قد يكون فعلك لها باطلا. ما معنى باطل؟ لا يأتي بالنتيجة، يتحرك في فراغ كالذي يطحن الهواء أو يمضغ الماء، يتحرك في ما في نتيجة، لأنك تبتذل، عليك ألا تبتذل، عليك أن تتكيف، تكيف كما قلت ذاتك كلها، نفسا، مشاعرا، وعقلا، مدارك، وعي، وبدنا، بماذا؟ بالإيمان وبالعبادة، فكرا وذكرا، لكي ترى، لكي تصقل، لكي تطالع ويكشف لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي، إذن جربوا أن تحبوا الله تبارك وتعالى لكي تحبوا أنفسكم وترضوا عن أنفسكم، فإن أنتم فعلتم أحببت أنفسكم ورضيتم عنها أحسنتم الاستثمار فيها. لماذا؟ لأن معظم الناس يهدرون معظم أعمارهم في ماذا؟ في الحزن، في الخوف، في الأسى، في الفرح. والدين أيضا ينقذنا من هذه المحبطات، من هذه المهدرات. لذلك المؤمن في الدنيا كما في الآخرة بعيد جدا في الدنيا وفي الآخرة بعيد تماما عن ماذا؟ عن المخاوف والأحزان. لا يخاف من الآتي، يعني مما سيأتي، ولا يحزن على الفائت والواقع. عنده فلسفة إيمانية تجعله يتعالى على هذا وهذا، أقوى من أن يحطمه الخوف والحزن. طبعا هتقول يعني معنى لا يخاف، لا يحزن، لا يخبر هذا، لا يخبر، يخبر، لكن لا تحطمه، لا تعوقه، لا تستهلكه، وأيضا لا يأسى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. معظم الناس أيها الإخوة مشلولون بالمخاوف، بالأحزان، بالأسى، بالفرح. والإيمان مرة أخرى ومرة جديدة وللمرة الألف أيها الإخوة، وأكثر من الألف، رقية نافعة ضد هذه المهدرات، يجعلك تستثمر في الإمكانات التي خولك الله تبارك وتعالى، لأنك لا تتطلع الآن إلى أحسن منها فتقضي حياتك بالحسرات والمرارة. بالعكس، أنا راض عن نفسي في حدود ما آتاني الله، سأثبت أنني عبد صالح لله تبارك وتعالى، أنا سأري الله، أريد أن يرى مني أنني العبد الذي يسر به، يفرح به الله تبارك وتعالى، والله يفرح، ولا الله أفرح بتوبة عبده. وفي الحديث النبوي الجليل، فأروا الله، أروا من فعل إيه؟ أرى، شوفوا يعني، فأروا الله من أنفسكم خيرا. خلي هذا التحدي، يا الله ما أجمل هذا الحديث لما أفكر فيه كأني لأول مرة أسمعه. معظم سعينا هو أن يرانا الناس، فإذا بنا نشرك دون أن ندري، ندعي أننا نمجد الله في العبادة ونريد ما نريد إلا تمجيد أنفسنا، شوفونا أنا العابد أنا الصادق، شيء سخيف وحقير جدا، حقير جدا. العظمة في العكس تماما، العظمة في أن تري الله أنك العبد الذي يريده الله، إنجاز التعبير، أستغفر الله، يعني العبد، لا لن أقول العبارة، لكن العبد على كل حال، العبد الذي نعت الله، عيب أقدرش أقول راهن الله عليه، الله لا يراهن، هو عليم بكل شيء. قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. تعرف أنت من أجل، شوف هذا العبد الصالح الذي كما يريده الله وكما يحبه الله ويرضاه، لا إله إلا هو، رغم كل التجارب والابتلاءات والامتحانات والتحديات، واستطاع أن يتجاوزها وأن ينجح وأن يحصل ربما النهاية العظمى المشرفة. هذا العبد من أجله الله تبارك وتعالى أخبرنا على لسان رسوله أنه يمكن أن يخلق الدنيا من أجله، يمكن أن يبعث رسولا، رسول يصنعه على عينه وينبئه ويرسله من أجل ماذا؟ أن يخرج بهذا العبد. وهذا ذكرت لكم هذا مرة، وهذا دلالة الحديث الصحيح أنه يأتي النبي يوم القيامة وليس معه إلا الرجل الواحد. الله يعلم هذا بيستاهل، ما دام في واحد ممكن يستجيب حنبعثه نبيا بحيالي، ما عندنا مشكلة. البقية رسبوا، البقية يرسبون. هذا أذكرني الآن سبحان الله بالفتاة اليابانية اللي عاملها مدرسة لحالها ومدرسون لحالها، وفي قطار كمان بروح بيجي كل يوم عشان يأخذ البنت هذه من قريتها ووديها على المشوف الأول المتحضرة وين. يعني هذا طريقة تفكير إلهي، الإنسان بيستاهل، ممكن يراهن عليه وحتى لو كان واحدا. كن أنت هذا العبد الرباني، أري الله من نفسك خيرا، اجعل رهانك لا أن يراك الناس وأن يقول الناس. هذا كله كلام فارغ، نحن تراب وأبناء التراب كلنا، أنا تراب وأنت تراب، ولا واحد يغني عن عن واحد شيئا. لا لا لا، أري الله المجيد العلي الباقي لا إله إلا هو، والباقي جزاؤه وشكره وإنعامه، أريه من نفسك خيرا، انجح في الاختبارات، انجح دائما. حتقول لي في وساوس كثير وفي شيطنة، ما أحد ينجو من الوساوس، ولا حتى الصحابة أنفسهم كانوا ينجون منها، وساوس رهيبة، لكن لا تستسلم لها، استعن بالله ولا تعجز، وثق بنفسك. الإيمان يعطيك ثقة بالله تنعكس ثقة بنفسك، ثقة بنفسك. الإيمان بالله ينعكس إيمانا بنفسك، النفس التي أودعها الله وأبدعها الله، أودعها سره وأبدعها في خلقه، وأراد أن تنجح، أراد أن تنجح، أن تسمق، أن تتعالى. انجح وراهن على نفسك واستعن بالله ولا تعجز، وسيحصل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، وتكون العبد الذي ترضى عنه في النهاية الرضا الأعظم، لأن الله قد رضي عنه. نسأل الله يرضى عنا وعنكم وعن سائر إخواننا المسلمين والمسلمات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا مهموما ومحزونا ومكروبا إلا فرجت عنه ونفست عنه همه وحزنه وكربه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.